بواسع عيونه وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى الامين سيدنا محمد سيد اهل عبادته وشهوده صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الوقوف بين يدي الكريم المنان. وبعد، فنواصل متعددين لرحمات ربنا جل جلاله دروس التزكية والتنبية للضمير والفؤاد، مبتغين منة الكريم الجواد والقرب منه تبارك وتعالى في كل خاف وباد. فنواصل الملخص من إحياء علوم الدين ونقرأ في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم. قلتم فضيلتكم رضي الله عنكم وعن بكم وعنا معكم في كتاب حرس النور المبين من إحياء علوم الدين بيان حسن القلب. والقلب عبارتان مستعملتان معا، يقال حسن الخلق والخلق، اي الباطن والظاهر. فيراد بالخلق الصوره الظاهره والخلق الصوره الباطنه. فالخلق عباره عن هيئه في النفس راسخه، عنها تصدر الافعال بسهوله. فإن كانت تصدر عنها الأفعال الجميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت خلقا سيئا. فها هنا أربعة أمور: الأول فعل الجميل أو القبيح، والثاني القدرة عليهما، والثالث المعرفة بهما، والرابع هيئة في النفس تميل إلى أحد الجانبين. وليس الخلق عبارة عن الفعل فقط، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفخذ أو لمانع. فالخلق هو المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر عنها العمل. فالخلق عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة، وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم إلا باجتماع حسن العينين والأنف والفم والخد، فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها. فإذا اعتدلت حصل حسن الخلق، وهي العلم والغضب والشهوة والعدل بين هذه الثلاث أما قوة العلم فحسنها وصلاحها أن يسهل بها فرق الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، والحق والباطل في الاعتقادات، والجميل والقبيح في الأفعال. فهي تثمر الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأما قوة الغضب فحسنها أن يصير انقباضها وانبساطها على ما تقتضيه الحكمة. وكذلك الشهوة صلاحها أن تكون تحت إشارة الحكمة، أي العقل والشرع. وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. نعم. الحمد لله رب العالمين. يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى معنى حسن الخلق، وصلى الله على من بعث لتتميم مكارم الأخلاق، ونسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من أهل الخلق الحسن الذي هو من أثقل ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة. يقول الشيخ: تأمل أن هناك خلق وقلب، ويقال للإنسان حسن الخلق أو سيء الخلق، وحسن الخلق أو سيء الخلق. فأما الخلق بضم اللام فيراد به الصورة الباطنة للإنسان، وهي هيئة الراشقة في باطنه تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة. فإذا كان الصادر عن هذه الهيئة بالاندفاع والسهولة الأفعال القبيحة، كان ذلك سوء خلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد سمعنا فيما جاء في السنة الكريمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، فسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج. وذلك يرجع إلى إضاعة الخلق فيما يتعلق بهذين العضوين، ذلك من أكثر ما يدخل الناس النار. أجارنا الله من النار وحفظنا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين. يقول القلب هو الصورة الظاهرة، أما القلب فهو صورتك الباطن، والذي يبرز ويظهر في عالم الدنيا صورتك الظاهرة، ولكن الذي يظهر ويبرز عندما تنكشف الستارة ويجتمع الجميع صورتك الباطن. فما تغني عنك الصورة الظاهرة شيئا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل أبرز وأبهر وجمل، حصل ما في الصدور. صورتك الباطنة التي كنت عليها، ولذا ترى الناس في القيامة هذا يحشر على صورة كلب وهذا على صورة خنزير وهذا على صورة سبع، لأن باطنه كان فيه هذا الوصف، فيه وصف السبعية، فيه وصف البهيمية. فيحشر الناس في القيامة على حسب صورهم الباطنة، وهي محل نظر ربنا لما جاء في صحيح الإمام مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن علمنا أن حسن القلوب أمامنا فيه فعل جميل، مقابله فعل كبير، وأمامنا إدراك لجمال هذا وقبح هذا، وأمامنا مع هذا الإدراك قدرة على فعل هذا أو فعل هذا. وكل هذا ليست حقيقة الخلق. حقيقة الخلق ما وراء ثلاثة، وهي الهيئة الراسخة في النفس، الهيئة الراسخة في النفس التي تصدر عنها هذه الأفعال إما الجميلة وإما القبيحة بسهولة، هي هذه حقيقة القلوب. يقول لك رب شخص قلبه السخاء، هيئته الباطنة في النفس سخاء كريم معطي، يمتنع عن البذل أحيانا، لا يبذل إما لفقد عدم وجود شيء أو لمانع منع من ذلك، كأن لا يعطي من يستعين بالعطاء على معصية الله فيمتنع عن عطاء ليس بخلا. فقلوبه السخاء، الهيئة الراسخة في نفسه هي السخاء. هذا المظهر الذي ظهر منه كان بسبب من الأسباب، إذن فليس السخاء عبارة عن مجرد العطاء وحده، ولكن هذه الهيئة الراسخة التي يسهل بها العطاء والبذل في محله. فليس الفعل هو الحاكم، إنما القلوب الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر عنها العمل. وقد نقل سابقا عن قول الكناني عليه رحمة الله تعالى التصوف خلق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. والمعنى أن حقيقة التصوف عند خيار الأمة وسلحائها وعقلائها وأهل هذا الشأن، حقيقته عبارة عن أخلاق، زهد، ورع، تواضع، حلم، حياة، خشية من الله، رحمة، رفقة قلب، عطف. هذا هو التصوف، أخلاق، مجموع الأخلاق الفاضلة الحسنة. قال فلهذا قال من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. ليست المسألة مسألة صورية ولا مظهرية ولا شكلية ولا مسائل رسوم مجردة، ولكنها مسائل تخلق وتحقق وتذوق يصير بها الإنسان في رتبة الإحسان. يقول فالخلق عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة، ونحن نعرف أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم إلا باجتماع حسن العينين والأنف والفم والخد. كذلك في الباطن أربعة أوصاف لا بد من حسنها حتى تكون حسن الخلق، وإلا فعندك نقص في حسن الخلق. إن حسن في جانب فعندك سوء في جانب آخر حتى يجتمع الأربعة. ما هي؟ قال يتم الحسن في العلم وفي الغضب وفي الشهوة وفي العدل بين هذه الثلاثة الأشياء، هذه الثلاثة الصفات. كيف ذلك؟ قل لا بد لك من أن يكون عندك حسن في العلم بأن يكون قويا صحيحا ثابتا. فما هو الحسن في قوة العلم هذه؟ أن يوقفك على إدراك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، بين الحق والباطل في المعتقدات، بين الجميل والقبيح في الأفعال. هذه مهمة العلم، أن تكشف لك عن حقيقة الأمر فتميز وتفرق بين الصدق والكذب، الحق والباطل، الجميل والقبيح. الصدق والكذب مناطه الأقوال، الحق والباطل مناطه الاعتقادات، الجميل والقبيح مناطه الأفعال والمعاملات. فهذه إدراكها على وجه الحقيقة، لأن العلم إدراك المعلوم، إدراك ما من شأن أن يعلم، إدراك الأمر على ما هو عليه في الواقع، هذا هو العلم. يقابله الجهل، إما عدم الإدراك أصلا ويسميه أهل الأصول الجهل البسيط، وإما أن يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب. الجهل المركب وهو أن يتصور الشيء ويعتقد ويدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا أكثر من الجهل البسيط، لأن صاحب الجهل البسيط خالص ليس عنده شيء، تعطيه المعلومة الصحيحة يقبله وينتفع بها. أما هذا فعنده تصور مسبق، ويحتاج أولا تخلصه من هذا التصور حتى يرجع إلى تصور الأمر على ما هو عليه في الواقع. وفي هذا كان يقول قائلهم على لسان دابة يركبها راكب، كان يركبه هواء أو يركبه هواء، ويتصور الأشياء في فساد على غير ما هي عليه ويجادل بذلك. فلما رأى هذه الحالة هذا الشاعر ضاق صدره من فعل هذا الرجل، فرآه راكبا على الحمار، وكان الرجل يسمى الحكيم وليس بحكيم. فقال قال حمار الحكيم يوما لو أنفق الدهر كنت أرجع، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مرتب. بل قال مفروض لو أنفق الدهر أنا لأقول ذلك، الإنسان صورة إنسان ولكن حقيقته ما هو إنسان، لأنه مصر ومعاند على تصور شيء على خلاف ما هو عليه. يقول فإذا أثمر العلم هذا العلم النافع، وقد سبق معنا في الحديث قول رسول الله العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على قلبه. إذن إن أدى العلم إلى إدراك الواقع والحقيقة ويظهر علامة ذلك، فإن كان العلم في الدين زيادة الخشية كلما علم، زيادة الخشية كلما علم، بشاهد قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن رأيت زيادة علم ونقص خشية فاعلم أن هناك خلل في العلم، ليس هناك حقيقة في العلم. فإن هداه العلم إلى الحقيقة فهذا حسن وجمال، إذا انضم إليه الباقي صار هذا الإنسان حسن الخلق. أما قوة الغضب حسنها أن يصير انقباضها وانبساطها عن كف الغضب وكف الغير، أو انبساطه تنفيذه والعمل بمقتضى خاضرا لما تقتضيه الحكمة. ماذا تقتضي؟ ما هم المراد بالحكمة هنا؟ إلى العقل والشرع، حيث شرع له الله أن يغضب ويغضب لله، ولا يتفرغ عند الغضب بالله إلا بالكيفية التي شرعها الله جل جلاله وتعالى فعلا. هذا الانبساط للغضب في محله وينقبض حيث أمره الله أن يكتم الغيظ، قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولم يقل والفائدين الغيظ، أنهم بشر كيف يفقد الغيظ؟ بشر يتأثر، ما دام شيء يحبه شيء يكرهه وشيء ينفعه شيء يضره لابد يغضب. لكن الكمال في هذا الإنسان والحسن في هذا الإنسان أن يهذب غضبه. كيف يهذب غضبه؟ يجعل الغضب منقاد لأمر الشرع والعقل، حيث أمر أن ينبسط انبسط، وحيث أمر أن ينقبض انقبض، وكف. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيتدرج المؤمن حتى لا يكون غضبه إلا لله، ويقتدي بنبيه يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد بغضبه صلى الله عليه وسلم. تذكر في حسن خلق سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد رأى بعض الصحابة ما جعل الله على نبيه من الهيبة والجلال والنور، فقال في نفسه أظن أن أهل بيته ويتعبون معه في البيت، ويكون على حذر وعلى مراقبة، وما بيقدرون يتحققون ما بالدنيا ينبسطون. فجاي سأل السيدة عائشة كيف حالكم مع رسول في البيت؟ قال إنا نلقاه في الشارع في الطريق فكأنه جيش مبرز من هيبته صلى الله عليه وسلم. إذا ترى الإمام البوسيري يقول كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حي. من كل نظر الى الارض، نظر الى الارض اطول من نظر الى السماء، متواضع نفس رسول في الهيبه، وله مع سهوله اخلاقه الهيبه القويه التي ترتعد منها فرائض الاغوياء من البريه. وكان يوما جالسا في المسجد محتبيا بيديه الشريفه، واقبل بعض الاعراب يريد ان يكلمه، فلما وقع نظره عليه تابه وارتعد، فأخذ النبي يلاطفه هون عليك هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد، الجديد اللحم المجفف، لحم الجديد يجفف ويبقى ملسى، أقول البقرة يأكل منه، كان أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد. يذكر صلى الله عليه وسلم في تواضعه ومن الملوك عنده، من الملوك عنده وما قدرهم عنده وما ذلك. كان يلاطف الرجل والهون عليك إني لست بملكين، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سأل السيدة عائشة قالت والله إنه يكون في البيت كأحدنا، يكون في خدمة أهله ويضحك معنا ونضحك معه، يتحدث معنا ونتحدث معه، ولا نلقي له بالا في دخوله يعني وخروجه الا دائما عندنا في البيت. قال هذا الحيوان كانت تذهب وتجي، فاذا دخل رسول الله جلست في طرف المنزل فلا تتحرك حتى يخرج. قال هذا الحيوان هو اللي كان يراجب النبي صلى الله عليه وسلم، اما نحن من حسن خلقه غضبانا، فكان يطرح هذا ويشيل هذا ويهم البيت بنفسه ويصلح هذا ويخيط الثوب ويرجعه عليه الصلاة والسلام. قالت فيكون معنا نتحدث معه، فإذا أذن للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما جاء في وقت الصلاة ويأذنه بلال لأنه وقت الصلاة حضر، يخرج كأنه ما يعرفهم من تعظيمه للصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوة الغضب كذلك الشهوة، فصلاحها أن تكون تحت إشارة الحكمة أي الشرع والعدل، فيتناول من مجتهيات ما أباحه الشرع من غير إفراط بالوجه المرضي بالآداب التي جاءنا بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قال وقوة العدل أن يكون متحكما بحكمته فوق الشهوة والغضب ويضبطهما تماما، فهذا هو العدل. فإذا استوى العدل وقام العلم على وجهه والغضب على وجهه وشهوته على وجهه فقد تم حسن الخلق، هذا حسن الخلق. وله مظاهر سنعلمها ويحدثنا الآن عن أمهات محاسن الأخلاق، فنسأل الحق تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا. يا ربنا يا ربنا، فإن بعض العارفين يقول نربي أصحابنا على الواحد من أصحابنا على الخلق الواحد سنين حتى يرزق فيه، ولكن الله بيده التغيير، فنسأله أن يحسن أخلاقنا. أحسن الناس خلق نبينا، وهو أحسن الناس خلقا، وكان إذا رأى وجهه في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن قلوبي صلوات ربي وسلامه عليه. حسن اللهم أخلاقه، وسع اللهم أرزاقه، زدنا الاتباع لنبينا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.